الإنسان قد يقصد إلى الذنب أو قد يحصل منه الذنب من غير عمد من باب الهدم، وهذا أكثر ما يحصل في الأفعال التي يقصد بها إضحاك الناس أو التسلية، يستهزئ ويسخر من المسلمين أو من بعض أهل الصلاح أو من بعض أهل الخير وهو لا يقصد الإساءة له، هو ما قصد هذا ولكنه قصد التسلية، قصد التسلية، وهذا حاله كحال من قال الله تبارك وتعالى فيه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا قد يكون كفرا في بعض الأحيان إذا كان هذا اللفظ مخرجا أو كان هذا التصرف مخرجا عن الملة، لا تعتذروا كما كان هؤلاء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان قد يفعل الذنب وهو هادئ، والإنسان إذا استرسل في الهزل قد يقوده هذا الاسترسال والعياذ بالله إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمن وعظم حرمات الإنسان المؤمن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لا جادا ولا هادئا لاعبا. فقد تأخذ متاع أخيك بقصد أن تضحك منه أو أن يضحك منه بعض الحاضرين، ولكن هذا الفعل قد يؤثر فيه، قد يفقده عقله، قد يصيبه بمرض من الأمراض والعياذ بالله، تتعطل بعض أجهزة جسمه فيصاب بالسكر أو يصاب بالضغط بسبب هذا الفعل، وأنت لا تدري، أنت ما قصدت إساءته ولا قصدت أن يصاب بهذا الأمر الكبير، ولكن فعلك هذا يؤدي إليه. فلذلك يجب أن يحترز الإنسان من أقواله وأفعاله التي يقولها أو يفعلها على سبيل الهزل ولكنها تقود إلى ما لا تحمد عقباء. ولذلك الصحابة استغربوا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني عندما بين له النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من أمور الخير وأبواب البر والهدى، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه، أمسك لسانه الشريف، قال: كف عليك هذا. فالصحابي استغرب، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الإنسان يتكلم في حال الغضب، في حال الرضا، يتكلم مازحا ويتكلم جادا في بعض الأحيان، كل هذا يحسب عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنته؟ لذلك يجب أن يتنبه الإنسان المسلم أيها الإخوة لتصرفاته لأقواله ولأفعاله. قال: اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي. الخطأ يقابل العمد، الخطأ لا قصد فيه، الخطأ هو الفعل الذي لا يقصد الإنسان، لا يقصده الإنسان أو لا يقصد نتيجته. الخطأ يتحقق كما يقول العلماء في الفقه في جانبين: أن تقصد الفعل ولا تقصد النتيجة، أو أن تقصد لا تقصد الفعل ولا تقصد النتيجة. يعني إنسان رمى صيدا فأصابت هذه الرصاصة إنسانا فقتلته، تجاوزت الصيد إلى إنسان معصوم فقتلته، هذا خطأ، ما قصد هو النتيجة هذه لكنه قصد الفعل، قصد الرمي. وفي بعض الأحيان قد يحصل الخطأ من غير قصد، لا للفعل ولا للنتيجة، كفعل النائم والمغمى عليه، لو تدحرج على صبي وهو نائم فقتل هذا الصبي، هذا خطأ، لكنه يعني تسبب في إزهاق نفس معصومة أو في إتلاف مال لمسلم، مال محترم لمسلم أو غير ذلك، فهذا كله من الخطأ. الإنسان لا بد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسامحه في خطئه وفي عمده. العمد بلا شك يعني أعظم جرما، أعظم جرما، الذنب عندما يكون عمدا أعظم جرما، ولكن أيضا حتى هذه الأشياء التي هي من بعد الخطأ هذه يجب أن يستغفر العبد ربه فيها. ولهذا نجد أن الشارع جل وعلا شرع لنا كفارة القتل الخطأ، القتل الخطأ مع أنه يحصل عن غير قصد وعن غير عمد، لكن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد المؤمنين فيه كفارة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهذه تحرير الرقبة هذا كفارة، كفارة للقتل الخطأ، مع أن الإنسان القاتل هنا ما قصد القتل، ما قصد القتل، ولكن هذه الكفارة هي من باب طلب الصفح والعفو والتجاوز من الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل الذي أدى إلى إزهاق نفس معصومة. قال: وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا كلهم باب الاعتراف بالذنب، حتى لا يشعر إنسان من البشر غير النبي عليه الصلاة والسلام أنه معصوم من الأخطاء أو أنه بعيد عن الذنوب. لا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، يقول: وكل ذلك عندي. كله متصور، أن يخطئ الإنسان في أقواله وفي أفعاله، في جده، في هزله، كل هذه عنده. وهذا يدلنا عليه أيضا ما تقدم من حديث الاستغفار الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله كتاب الدعوات، سيد الاستغفار، أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء بذنبي يعني أعترف وأقر. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: وكل ذلك عندي، هذا تأكيد لذلك المعنى، إقرار بأن هذه الذنوب وهذه الآثام كلها متصورة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بنا نحن؟ نحن أشد حاجة إلى أن نعترف ونقر بذنوبنا، وإلى أن نسعى نطلب الصفح والعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا. وعن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. هذا الحديث والذي بعده هذان الحديثان في فضل الذكر، في فضل الذكر، ومن أفضل الأذكار هذا الذكر، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة أيها الإخوة التي هي مفتاح الإسلام، وهي الخير والبركة والهدى. وهذه الكلمة كما ثبت في الحديث نجاة عند الله سبحانه وتعالى لمن قالها صادقا خالصا من قلبه، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن جنى وإن سرق. قال: وإن جنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. حديث البطاقة، المعتقد الذي يأتي يوم القيامة تكثر ذنوبه ويأتي وليس له شيء إلا أنه يؤتى له ببطاقة فيها هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فيطيش الميزان. هذه الكلمة ليست كلمة سهلة، ولكن هذه الكلمة لها شروط ولها مقتضيات ولها نواقض تناقضها. قد يقولها الإنسان بلسانه ولكنه يخالفها بأفعاله وبأقواله، ولكن من حققها، من حققها وقالها وهو مخلص، كتب الله سبحانه وتعالى له بها النجاة عنده يوم القيامة. من فضل هذه الكلمة وهذه الصيغة التي أضيفت إليها صيغة أكمل وأتم من مجرد الذكر بلفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بعضا من فضله، لأن من فضلها كما قلنا أنها تكون نجاة للعبد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهي علامة على إسلام إلى آخر ما هنالك. لكن من فضلها، من فضلها أن من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني كأنه أعتق 10 رقاب، كأنه اشترى 10 أعبد واعتقهم في سبيل الله. كانت له عدل 10 رقاب وكتب الله له بها 100 حسنة، وفي المقابل محى بها عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. وهذا أيضا من أذكار الحفظ، من أذكار الحفظ هذا الذكر، أن يقول العبد حين يصبح وحين يمسي هذا الذكر، يكرره 100 مرة، يكرره 100 مرة. قال وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. أولا تكون له كأجر اعتاق 10 من العبيد، ويكتب الله له بها 100 حسنة، ويمحو بها عنه 100 سيئة، وتكون له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. فإذا قالها في المساء كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح. هي من أذكار الحفظ، من الأذكار التي يقصد بها أيضا الحفظ والتحكم بالله من الشيطان الرجيم. قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به من هذا الذكر. هذا أعظم، وهذا يدلنا على أنه أعظم أنواع الذكر. قال لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يعني ذكر الله 200، ها؟ كرر هذه الكلمة 150 أو 200 أو 300 أو أكثر، كلما زاد كان أفضل من غيره ممن لم يصل إلى هذا المقدار. هذا من الأذكار المحددة العدد، الأذكار هذه التي علمناها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها له عدد محدد، له عدد محدد، مثل هذه الكلمة من قالها 100 مرة أو من قالها 10 مرات، ومن زاد على ذلك فالزيادة فيها مشروعة، لكن الالتزام بالعدد فيها أيضا هذا مما شرع لنا. لا يأتي إنسان فيقول ما الدليل على أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا 100 مرة؟ التحديد هذا ليس له دليل. نقول لا، لأن التحديد هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قالها في يوم 100 مرة، وفي الحديث الذي يلي قال من قالها في يوم 10 مرات. هذا كله دليل على أن الأذكار هذه فيها أذكار محددة العدد، لها مقادير، وكما ورد في بعض الأحاديث في بعض الأذكار من قالها 3 ومن قالها 4، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنك على كل شيء قدير، من قالها في يوم 4 مرات أعتق الله، أعتقه الله بها من النار، من قالها مرة أعتق الله بها ربعا، من قالها مرتين اعتق نصفه، ومن قالها ثلاثا اعتق ثلاثة ارباعه، ومن قالها اربعا اعتقه الله كله من النار. هذه كلها محددة العدد، ولكن هذا التحديد ايها الاخوة هذا ليس لنا سبيل الى معرفته الا الوحي، ما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا لا يعني ان بعض الاذكار لا تكرر، لا يكرر، لكن الالتزام فيها بعدد محدد، هذا اذا اراد الانسان ان يجعل هذا الالتزام مشروعا فلا بد من الالتزام بالاعداد التي وردت. واما الاذكار المطلقة التي لم يرد فيها تحديد بعدد معين فالتزام عدد معين فيها على انه سنة، هذا هو الذي قد تتطرق اليه المخالفة الشرعية، لان الذكر مشروع والالتزام بالعدد ايضا مشروع، ولا سبيل الى معرفة هذا ولا ذاك الا عن طريق الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا هذا. وانظروا ايها الاخوة الى هذا الذكر القليل، كم يجلب الله سبحانه وتعالى به للعبد من الخير، يكون كعشق عشر رقاب، وأنتم تعلمون ما في عشق الرقبة من الأجر والثواب. ها؟ من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو من هذه الرقبة عضوا منه من النار، فهذا يحصل له عشق عشر رقاب، وتحصل له مئة حسنة، وتمحى عنه مئة خطيئة، وتكون أيضا حردا له من الشيطان. ومن قالها عشرا كانت كعتق رقبة، وهذا يعني يتساوق مع الحديث المتقدم، فإن المئة إذا قسمتها على عشرة ينتج منها عشرة، ناتج القسمة عشرة، فمن قالها مئة كان كمن أعتق عشرة أعدد، ومن قالها عشرا كان كمن أعتق عبدا، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا أيضا الذكر من الأذكار العظيمة، وهي أيها الإخوة أذكار قليلة الجمل، وهذا أمر هام، لأن الذكر على هذا النحو يسهل على الإنسان، إذا كان الذكر يسيرا وقليلا يسهل على الإنسان، لكن إذا كان هذا الذكر طويلا قد يمل. ولكم أن تقارنوا بين هذه الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما يؤثر عن بعض العباد وبعض الزهاد من الأوراد والأذكار المطولة التي يصعب حملها ويصعب تذكرها ويصعب ترديدها بهذه الأعداد. قارنوا هذا بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجدوا الفرق شاسعا، تجدوا المسافة عظيمة متباعدة بين هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين هدي غيره. حتى وإن كان الدعاء المأثور عن بعض العباد وعن بعض الزهاد لا ليس فيه مخالفة شرعية، لكن يفوت فيه خير كثير، يفوت فيه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفوت فيه إدراك الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل القليلة من الدعاء. من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه، يعني هذا سبب من أسباب المغفرة والتجاوز عن الذنوب والصفح والعفو. قال وإن كانت مثل جبد البحر، وهذا كناية عن كثرة الذنوب والخطايا. جبد البحر شيء عظيم كثير، فمهما بلغت ذنوب العبد إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره أخذ بأسباب الصفح والعفو، فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يغفر هذه الذنوب. قال حطت خطاياه وإن كانت مثل جبد البحر، من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل جبد البحر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا يبين أهمية الذكر وفضله. الذكر، الدعاء ذكر، وتمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ذكر، كل هذا يجب أن يداوم عليه الإنسان المسلم، أن يكون موصول القلب بالله سبحانه وتعالى، أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يذكر ربه على صفة مستمرة في كل أحواله يكون موصول القلب بالله سبحانه وتعالى، قلبه حي لأنه متصل بربه سبحانه وتعالى بواسطة هذا الذكر. والذي لا يذكر ليس لقلبه حياة، فالمقارنة بينهما يدرك الإنسان المسلم منها الفرق، مقارنة بين الحي وبين الميت. هل هناك مقارنة بين الحي وبين الميت؟ ليست هناك مقارنة. الحي يستطيع الحركة، يستطيع النشاط، الحي يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا وأن يدفع عنها ضرا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الميت لا يستطيع شيئا من ذلك. وهذا كله حظ من النبي عليه الصلاة والسلام على المداومة على الذكر. والحمد لله هناك أبواب كثيرة من أبواب الذكر ومن أبواب الدعاء يستطيع الإنسان المسلم أن يشغل فيها فراغه وأن يشغل فيها نفسه من غير ملل، لأنها كثيرة ومتنوعة وفي كل حال، بحيث لو أشغل الإنسان المسلم نفسه بها لا يحس بملل، لا يحس بملل ولا يحس بكلل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.